إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أحبتي في الله، ولكنني أفتقد جليبيبا. هذه الكلمة قالها رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما رواه الإمام أحمد من حديث أبي بردة الأسلمي عن بطل كلامنا اليوم جليبيب. هذه الكلمة لنا فيها عودة، ولكن اقتباسا من قول النبي صلى الله عليه وسلم: إني أفتقد جليبيبا. إنني أسأل الإنسان المسلم في هذا الزمان، ماذا تفتقد؟ هل نفتقد جليبيبا أيضا؟ هل نفتقد عندما يسأل الإنسان المسلم في هذا الزمان ماذا تفتقد؟ هل نفتقد أمة؟ نفتقد عزة؟ نفتقد مجدا؟ نفتقد عمرا؟ نفتقد خالدا؟ ماذا نفتقد؟ وإلى متى سنفتقد؟ ذاك هو السؤال. أحبتي، إنني أريد أن أقول لماذا جليبيب؟ ومن هو جليبيب؟ ولماذا هو؟ لماذا جليبيب؟ لماذا خبيب بن علي؟ لماذا خباب بن الأرض؟ لماذا عبد الله بن بجادي؟ لماذا عبد الله بن أم مكتوم؟ لماذا نتكلم عن هؤلاء؟ لأنهم هؤلاء هم الأمة التي يراد أن تهدم، هؤلاء هم الأمة التي يراد أن لا تعرفها، هؤلاء هم الأمة التي يراد أن تنفصل عنها. إنني أكرر عامدا متعمدا هذا الكلام في كل مرة ليرسخ، ليثبت، ليستقر في ذهن السامع أن لك أصلاً وفصلاً وجذراً، إن انفصلت عنه تموت، وهذا غاية ما يريد أعداء هذه الأمة. أيها الأخ المسلم الكريم، نعم، إننا نريد أن نقول لأصحابنا إن الصحابة ليسوا فقط أبو بكر وعمر وعثمان، علي بن أبي طالب، طلحة والزبير، وعبد الرحمن بن عوف. إن الأمة ليست رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو من هو، هل رسول الله هو الأمة المسلمة وحده؟ لا، الأمة ليست رسول الله، ليست رسول الله وأبو بكر وعمر وعثمان وعلي وغيرهم، إنما الأمة هي الأمة، هي جماهير الصحابة الذين آمنوا وصدقوا واتبعوا وصدقوا، صدقوا وصدقوا واتبعوا فسادوا وشادوا. نعم، هناك قمة هي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتقوى هي أصحابه الأماجد الأعظام، ولكن تحت القمة وتحت الصفوة هناك قاعدة تقوم عليها القمة والصفوة، هم أصحاب النبي الذين التزموا أمره وصدقوا دعوته وعملوا بها. قال ربك في كتابه: هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين. قال ربك في كتابه: محمد رسول الله والذين معه، ليس وحده، إنما والذين معه. إننا في هذا المكان نبحث في الذين معه حتى نستخرج منا الذين معه. إننا في هذا المكان نستحضر الذين معه حتى نستخرج من ذواتنا الذين معه صلى الله عليه وسلم. أيها الأحبة في الله، إنني أقصد القاعدة، قاعدة المسلمين، الجماهير، جماهير الناس. أنتم الجماهير، الجماهير محل النزاع بين من يريد أن يفسد ومن يريد أن يصلح. قال ربك في كتابه: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتدعون. الشاهد، تأمل الآية: كنتم خير أمة أخرجت للناس. تفتكر خير أمة أخرجت للناس يقصد بها رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أنا بسألك لوحده؟ لا، بس كده. يقصد درس رسول الله طبعا، لكن لوحده؟ أبو بكر لوحده؟ ولا إنما أمة يعني أمة، يعني جماهير تؤمن بقضية وتتبناها. إننا لا نبحث عن عظمة الفرد، إنما نبحث عن عظمة الجماهير، جماهير عظماء تولد الأمة العظيمة. نعم، كنتم خير أمة أخرجت للناس، لا تقال لواحد ولا اثنين ولا ثلاثة ولا أربعة، إنما لعموم الناس أمثالنا الذين يعرفون ماذا أراد الله منهم ويسيرون في الطريق السليم. أحبتي في الله، الذي أريد أن أصل إليه: أنتم جليبيب، أنت جليبيب، كن جليبيب وقتك، أنت ذلك الرجل، أنتم القاعدة التي كلما نضجت وعلت وارتفعت وثبت أنبتت الصفوة والقمة التي تقود الأمة التي نريدها. إن القائد العظيم الذي سيحمل هم هذه الأمة لن ينزل علينا من السماء، إنما سيصنع في بيت من بيوتنا. اللهم عجل به يا رب العالمين. أحبتي في الله، إن القمة، إننا نبحث عن الرجل بألف لا الألف بخف، كما قيل قديما: رجل بألف وألف بخف، أمة تصنع على عين الله ولتصنع على عيني. إنها مسؤوليتنا جميعا. أخي وحبيبي في الله، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما رواه البخاري من حديث النعمان بن بشير رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل القائم في حدود الله والواقع فيها كمثل رجل كمثل قوم كانوا على سفينة فاتهموا فأصاب بعضهم أعلاها وأصاب بعضهم أسفلها يعني مجموعة كانوا في سفينة ففي ناس سفينة دور الفؤاد قاعد في ناس والدور اللي تحت قاعد في ناس فأصاب بعضهم أعلاها وأصاب بعضهم أسفلها فكان الذين في أسفلها إذا أرادوا أن يستسقوا عايزين يجيبوا ما يعملوا إيه يطلعوا فوق يطلعوا السلم بقى ويضطروا يطلعوا ويعملوا بعدين يشيلوا الجراب وينزلوا بيها فكانت لهم فكرة عبقرية زي اللي بتيجي لناس كثيرة كده يقول لك أنا جات لي فكرة جهنمية لم تأتي إلى أحد من السابقين تفتكر جات له منين دي الفكرة دي؟ من البلاهة من السفاهة من الجنون فدي فكرة دي إلى جنون شاهد النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث مثل القائم على حدود الله والواقع فيها كمثل قوم كانوا على سفينة فاتهموا عليها فأصاب بعضهم أعلاها وأصاب بعضهم أسفلها فكان الذين في أسفلها إذا أرادوا أن يستسقوا صعدوا إلى أعلاها فقالوا هي دي بقى لو خرقنا في نصيبنا خرقا نخرج خرق صغير كده نجيب بالمية ولا نؤذي أصحابنا خلاص ولا نضرهم في حاجة ده الخرم هيبقى عندنا إحنا مش عنده هو ده تحت عندي أنا الخرم مش عندك أنت لو خرقنا في نصيبنا شوف خد بالك قالوا نصيبنا مشكلتك انك بتعتبر نفسك منسلخ عن الرأس انت جزء من الأمة ما يصيبك يصيبها هما عشرات الألوف اللي في حفلات الغناء دول مين؟ ما دول مننا احنا نريدهم هنا ما دول جزء من الأمة فقالوا لو خرقنا في نصيبنا خرقا فنستسقي ولا نؤذي أصحابنا فلو أخذوا على لو تركوهم لهلكوا جميعا ولو أخذوا على أيديهم لنجوا جميعا مين اللي يتركوهم ويأخذوا على أيديهم الجماعة الأمة كلها اللي فوق واللي تحت ما هم اللي تحت دول قالوا لو خرجنا في نصيبنا خرقا ليه؟ لأن من أعلى السبيل لم يفكر في دي من أسفلها ما قالوش طب ما لما نستسقي نبقى ننزل للناس اللي تحت شوية مية علشان ما يطلعوش وينزلوا القضية قضية المسؤولية المشتركة أيها الأخ المسلم الكريم كل واحد منا مسؤول أمام الله سبحانه وتعالى عن هذه الأمة قل دوره أو كثر حسب مسؤوليتها أيها الأخ المسلم الكريم لو خرقنا في نصيبنا خرقا كم خرق في السفينة الآن التي نركبها يا ترى السفينة اللي انت ركبها يا حصري بها كم خرق ممكن تغرق أي والله إذن أخشى أن تكون الأمة اليوم في سفينة مخروقة يزيد خرقها أيها الأخ المسلم الكريم إذن أكرر السؤال بشكل أدق هل خرقت في السفينة خرقها؟ في سفينة الإسلام خرقت خرقها؟ أم لا أنت خرقها؟ أيها الأخ المسلم الكريم إن كل معصية خرق في السفينة كل فساد خرق في السفينة كل صلاة لا تصلى خرق في السفينة كل إهمال لأمن هذا الدين خرق في السفينة. إننا نريد أن نكون جليبيب. وما أدراك من جليبيب؟ عودة إلى جليبيب. وبالمآسي قبل أن أسترسل، جمهور مية معدنية بالحنفية وقفلين هذي وقفلين، الحمد لله. الشاهد قبل أن أسترسل، سؤال في حد ذاته يصف الواقع ويوضح عمق الخلق واتباعه. جليبيب صحابي من صحابة رسول الله بمنتهى الصدق. كم واحد فينا أول مرة يسمع الإسلام؟ كل واحد يسأل نفسه، يعني هل فعلا أنا على عمري ده أول مرة أسمع اسم الرجل ده؟ معقولة؟ وكم واحد فينا ممكن سمع الاسم لكن لم يهتم إن يعرفه، أو سمعه مرة خطبة فانبهر وقال ده سلام، شخصية عظيمة جدا، بس لما عاد إلى بيته لم يكلف نفسه إن يعرف غيره وغيره وغيره وغيره. دي قضية بس بين قوسين. جليبيب، روى الإمام أبو يعلى بسند صحيح من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان رجل من أصحاب رسول الله دميم الوجه، شكله على قده دميم الوجه، أسود قصير، يدعى جليبيبا، فقير، يعني عارف جمعت المجد من أطرافه، أدا جمعت الهم من أطرافه، فقير أسود قصير دميم الوجه، ده وصف سيدنا أنس شاهد. فكان يمر على أصحاب رسول الله، وكثير من أصحاب النبي لا يعرفه إنسان، هو هي دي القضية. جليبيب رجل من أقار الناس يعيش في غلاف الناس، إذا حضر لا يرتقب وإذا غاب لا يرتقب، هي دي القضية، قضية الإيه؟ القاعدة. جليبيب ده واحد من القاعدة اللي أنا بحكي لك عنه، ده واحد زي وزيك بس طبعا أعظم، لكن هو من أقمار الناس. فكان يمر على أصحاب النبي والنبي جالس معه، فيسلم على رسول الله، فدعاه النبي صلى الله عليه وسلم: يا جليبيب أتزوجت؟ قال: لا. قال: ألا تتزوج؟ ده النبي صلى الله عليه وسلم بيسأله. قال: ومن يزوج جليبيبا في الدنيا؟ والله لتجدني كاسدا يا رسول الله، أنا ما ولا حاجة، مين اللي هيزوجني؟ أنا كاسد. فقال له النبي: ولكنك عند الله لست بكاسد، وفي رواية: ولكنك عند الله غالي. هنا الوقفة. جليبيب إنسان عادي، أقل من العادي، إنسان يعيش في عامة الناس، واحد من القاعدة، من قاعدة الناس. السؤال اللي ما بنزهقش منه ولا انتوا بتزهقوا منه، حد نايم؟ يا راجل حد يدام وانا بقول لك على جليبيب. شوف الراجل بس عمل ايه، جليبيب اتجوز ولا ما اتجوزش ولا عمل ايه؟ صلي على رسول الله. فقال: لتجدني عند الله، لتجدني يا رسول الله كاسدا. فقال: لكنك عند الله لست بكاسد، صلى الله عليه وسلم. وفي رواية: ولكنك عند الله غالي. هنا أول وقفة. لماذا؟ لماذا جليبيب الفقير الأسود القصير الدميم الوجه عند الله غالي بإيه؟ بإيه؟ بماذا؟ والسؤال الآخر وهو سؤال مهم ركز فيه، وما هو وزني أنا؟ إذا كان جليبيب عند الله ليس بكاتب، فالسؤال المهم أنا بقى عند الله كاسب، هل لي وزن عند الله؟ لا في الدنيا، فلان بيه وفلان باشا والشيخ فلان والأستاذ فلان والباشا، خلاص أنا بقول لك عند الله أنت ماذا؟ وزنك. وحتى نستطيع الإجابة عن السؤالين يجب أن نوضح المفهوم أولا بما يزن الله، هو الميزان عند ربنا بإيه؟ هو ده المهم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما رواه الإمام مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أموالكم، خلاص يبقى دي مستبعده، وانما ينظر الى قلوبكم واعمالكم. فالوزن عند الله بالقلب والعمل، كم يزن قلبك عند الله؟ هو ده السؤال، كم تزن انت عند الله؟ قال رسول الله رب اشعث اغبر لو اقسم على الله لابرع. قال رسول الله عن الرجل الفقير مثل هذا خير من ملء الأرض من مثل هذا الرجل الشريف الغني. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لساقي ابن مسعود أثقل عند الله من جبل أحد. قال رسول الله لطوس أبي طلحة في الجيش خير من ألف فارس. قال رسول الله لما يدين سعد بن معاذ في الجنة خير من الدنيا وما فيها. أنت ما الذي فيك عند الله ليس بكاذب؟ بما نزل؟ ده سؤال في منتهى الأهمية. إن آفة كثير من الناس اليوم أنه مشغول جدا بمظهره أمام الناس، وفي منتهى الإهمال قلبه وسريرته أمام الله. مشغول جدا، ممكن في ناس أنا قابلت ناس كده ممكن يقعد يفكر الطقم اللي هينزل بيه يفكر فيه نص ساعة قبل ما يلبسه، واخد بالك، ويصلي ركعتين في ثانية تضيع فيش وقت. من صلى بالناس فليخفف، قال كده من صلى، انت ما تصليش بالناس انت بتصلي بنفسك. انت عارف ابو حنيفه بلا راي ومعاويه بلا حديث وابن حنبل بلا سنه والشافعي بلا اصول، فهو كده بيفتي وخلاص. الشاهد ايها الاخ المسلم الكريم ان الدرس الاول من جليبيب أن تفهم وزنك عند الله، مش بشهادتك، مش بعلمك، مش بفلوسك، إنما بعملك، بصلاتك، بقيامك، بأمرك بالمعروف، بنهيك عن المنكر، بحل مالك، بغيرتك على دين الله، باتباعك لرسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا هو وزنك، مقامك. إذا أردت أن تعلم أين مقامك فانظر أين أقامك رب العالمين سبحانه وتعالى. يقول ابن القيم من أراد أن يعرف مكانه عند الملك فلينظر ما يوليه من أعمال وما يشغله به من أشغال. شوف ربنا مستخلفك على إيه ومستعملك في إيه وأنت مشغول بإيه، تعرف كم وزنك وما هو مقامك. احذر ان تكون عند الله كاذب إن وزنك بقدر إخلاصك، بقدر قلبك، بقدر صلاتك وقرآنك وختماتك، بقدر دعوتك لله سبحانه وتعالى، بقدر التزامك بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيها الأخ المسلم الكريم، كلمة مؤلمة قبل أن أسترسل، يا ترى في كم واحد من المسلمين وكبار في السن ممكن يكون، وافهم الكلام ده جيدا يا أخي، يمكن ما يحفظش عن رسول الله 10 أحاديث. والله لو قلت له قول لي 10 أحاديث عن النبي مش هيعرف 10. طب بالله عليك ده وزنه عند الله ايه؟ أيها الأخ المسلم الكريم، احذر أن تكون عند الله كاسدا، ذلك هو الخسران المبين. كان يمر على رسول الله جريبيد فيقول النبي: ألا تتزوج يا رسول الله؟ والله تجدني كاسدا، ولكنك عند الله غال، ولكنك عند الله لست بكاسد. فإذا برسول الله يعزم على أن يزوجها، يزوج جليبيبا، فماذا حدث؟ قال: اذهب إلى بيت كذا من الأنصار. فاستحى جليبيب، هو ما عندوش القرب. فدعا رسول الله الرجل أبو الفتاة، فتاة بكر أيه، وكانت من أجمل بنات الأنصار. رواية رواها الإمام أحمد بطولها من حديث أبي برزة الأسلمي. الشاهد، فدعا رسول الله أبا البنت فقال: إنني أريد زواج ابنتك. تمام كده؟ فقال الرجل على العين والرأس، على الرحل والسعة، ومن كان يحلو، يعني كلام ده الرجل فهم ان مين اللي هيتجوز؟ النبي. انني اريد زواج ابنتك. فقال الرجل على العين والرأس والرحل والسعة: ومن يرفض رسول؟ قال النبي: حسبك، ليس لي وانما لي جليبيب. فقال الرجل: جليبيب حتى استأمر امها. اشاور الجماعة، انت عارف اول ما واحد يقول لك انا حشور الجماعه تعرف ان مفيش، انا لما حد يقول لي خلاص حتى استأبر امها. فعاد اليها وقال: ان رسول الله قد خطب ابنتنا. فقالت على الرحب والسعة نفس الاشكال حصل. قال: ليس له انما لجليبيب. قالت جليبيب: لعمر الله لا يكون. هذا الفرق بين المراه والرجل بقى، المراه كلها كلامها يصدق عقلها. هو في نساء فوق؟ معلش يلا. كلامها يصدق عقلها، دي مشكلة، لكن الرجل قال: حتى أفكر أستأمر. والفتاة في الداخل تسمع الحوار فقالت لأبويها: من خطب لي؟ قال: رسول الله. فقالت الفتاة، خد بالك من الكلام دي، الكلام ده لان ده قانون في حياة المسلم يجب ان يكون. فقالت الفتاة: ادفعوني الى رسول الله فان رسول الله لن يضيعني. حكمة، الحكمة ليست بالعمر انما بعمق التجربة. الحكمة، الحكمة هبة الله للعبد الصادق، يؤتي الحكمة من يشاء. ما قالش مش مرتبطة بسن ولا مرتبطة بصفاء نفس وهبة من الله لعقل الإنسان. ادفعوني إلى رسول الله. يا سلام يا سلام، هذه فتاة، فتاة أصلا، فتاة كانت تربت على قيام الليل، فتاة تربت على الصلاة، فتاة تربت على ذكر الله، فتاة تربت على العفة وعلى الطاعة، فتاة تربت. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. فتاة ربت على: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. على هذا تربت. إذا أردت أن تنفق فانظر كيف تطلع. هذه هذه القضية ادفعوني إلى رسول الله فإن رسول الله لا يضيعني. ذلك قانون، قانون يجب أن يفهمه الإنسان المسلم، منهج تربية. إن الله لا يضيعك، دين الله لا يضيعك، تركك للحرام لا يضيعك، التزامك بسنة النبي لن تضيعك، ولو قال لك كل الناس عكس ذلك، ولو رأيت كل الناس غير ذلك، ولو رأيت المجتمع على غير ذلك، ولو رأيت الناس يصنعون غير ذلك، ومهما على الفساد، ومهما انتصر، ومهما حاول أصحاب الفساد أن يجعلوا الفساد في نفسي، قانون اهدأ، استقم، تيقن أن الأمر كله بيد الله لن يضيعنا، تيقن أن الأمر كله لله، تيقن قول الله سبحانه وتعالى والله غالب على أمره، تيقن من قول رب العالمين أليس الله بكاف عبده، تيقن من قول رب العالمين حسبنا الله ونعم الوكيل، واسمع لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد، لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد. إنني أقول لكل طالب من أبنائنا مهما كان الفساد إياك أن تغش، اصعد في الدنيا ولا تسقط أمام الله، مهما كان الفساد أيها الموظف لا ترتشي، أيها السابر لا تغش، فيبقى الحق حقا ولو تركه كل الناس، ويبقى الباطل باطلا ولو فعله كل الناس، يكفيك أنك إن كنت على الحق فإن الله معك. واسمع بهدوء أليس الله بكاف عبده، واسمع بهدوء وإن يريد أن يخدعوك فإن حسبك الله. مرر هذه الآية على قلبك بهدوء يهدأ ويطمئن ويستقر. إننا نريد أن نعلم أولادنا من هذه الفتاة قانون ادفعوني إلى رسول الله فإنه لن يضيعنا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. أحمد الله رب العالمين وأصلي وأسلم على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن سيدنا ونبينا وعظيمنا محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتم الأنبياء والمرسلين، بلغ الأمانة وأبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى أصحابه الغر الميامين ومن اهتدى بهديه وصار على نهجه إلى يوم الدين. ثم أما بعد، أحبتي في الله، عاد أبو الفتاة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بجوابها وقال له يا رسول الله إن ابنتنا قالت ادفعوني إلى رسول الله فإنه لم يضيعني. فرفع رسول الله يده إلى السماء. وما أدراك ما معنى أن يرفع رسول الله يده إلى السماء؟ إنها دعوة من رسول الله، ودعوة رسول الله مستجابة، ومن تستجاب دعوته إلا تستجب دعوة رسول الله. فرفع رسول الله يديه إلى السماء وقال اللهم صب عليها الخير صبا ولا تجعل عيشها كدا. قال ثابت أحد رواة الحديث: فوالله ما رأينا امرأة في الأنصار أنفق منها أكثر نفقة منها. فلما سئلت عن ذلك قالت: يأتيني المال لا أدري من أين يأتيني. بركة دعوة النبي دي بركة إيه؟ الاستجابة لله وللرسول. الاستجابة في حد ذاتها بركة، بركة. الطاعة فيها بركة. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. سهل أوي، ما هو ولله خزائن السماوات والأرض، يفتحها ويغلقها كما يشاء. فدعا لها رسول الله بذلك وزوجها لجليبيب. ولما كان يوم البناء خرجوا لم يدخل بها. ولما كان يوم البناء دعا داعي رسول الله صلى الله عليه وسلم، دعا داعي رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: أيها الناس، إن رسول الله يستنفركم للجهاد. غزوة من غزوات النبي، وجليبيب سيذبح إلى عروسه الليلة، أيهما أولى، العرس أم الغزو؟ هو هنا سؤال فارق بجد. السؤال ده جه على ذهني دلوقتي، لو أنا وأنت كنا مكانه كنا أفكر إزاي؟ كنت هتقول إيه يا مولانا؟ أطلع أحارب ولا دي من الجوازي بقى ولا إيه؟ مش كده؟ أنا أقول لك أنا كنت أنا وأنت هتقول إيه؟ مثلا يعني بلاش أنت، أنا عشان ما أحسن الظن بيك، كنت أقول يعني هما ما النبي معاه كام ألف هم؟ يعني جت عليا، وبعدين ما أنا الشرع أباح لي، وأنا راكبة جوز، ونبقى كده يفرح بيا، وبعدين ده وأنا بتجوز عشان نفسي؟ ها؟ ده عشان أجيب للمسلمين ذرية، وعشان أعد نفسي، وأطلع لنفسي ألف كلمة ممكن أقولها، أو الفرق بيني وبين جليبيب، إنه جليبيب ما قالش الكلام ده خالص، ولا فكر فيه، لما سمع منادي رسول الله حي على الجهاد فجرى. ما اداش لنفسه فرصة أن يلعب الشيطان به. خد بالك في قاعدة، كلما فكرت في الطاعة، فكرت في أعملها ولا ما أعملهاش، كان ذلك مدخلا للشيطان وللنفس الأمارة بالسوء. إذا هممت بالطاعة إيه؟ اعملها على طول. سؤال رسول الله: أي الأعمال أحب إلى الله؟ قال: الصلاة إيه؟ على وقتها. وبعدين سابقوا وسارعوا، ده قانون يا أستاذي، قانون، سابقوا وسارعوا حتى تسبق نفسك الأمارة بالسوء، شياطين الإنس، شياطين الجن. إذا هممت بالطاعة فعدل. لذلك أحمد بن حنبل جاءه رجل فزاره، فلما مضى الرجل من عند أحمد وعاد إلى بيته وجد الباب يطرق: من؟ أحمد بن حنبل. ماذا جاء بك؟ أنا لسه عندك ماشي بالخمس دقائق. فقال أحمد: قبل أن تزورني هممت أن أزورك، وإني لا أحب أن أهم بعمل صالح ثم لا أفعل. الشاهد، نادى منادي الجهاد، فجرى جليبيب إلى الجهاد، وتنتهي الغزوة، ويسأل الرسول أصحابه: من تفتقدون؟ مين غايب؟ مين مش موجود؟ مين مش لاقيينه وسط الناس؟ مين من القتلى؟ فقالوا: فلان وفلان وفلان وفلان. ماذا تفتقدون؟ فلان وفلان وفلان. فقال النبي: ولكنني أفتقد جليبيبا. اذهبوا فابحثوا عنه في القتلى. فذهبوا فوجدوه بين سبعة من المشركين، قتلهم ثم قتلوه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءوه بالخبر قتل 7 ثم قتلوه: اللهم إني أشهدك أني من جليبيب وأن جليبيب مني. قتل 7 ثم قتلوه، قررها رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أشهدك أن هذا مني وأنا منه. يا لها من كلمة إذا قيلت على عبد فقد أسلح وأنجح وبلغ القنطرة وجاوزها. لكن السؤال هنا برضو وقفة: قتل 7 ثم قتلوه، يا ترى جليبيب كان يرجو الشهادة؟ أكيد أكيد مثل هذا الرجل يرجو الشهادة في سبيل الله. طب ليه مش أول واحد قتله ومش الثاني ومش الثالث؟ ليه قتل 7؟ ما كان ساب نفسه أول واحد يقتله وخلصنا وكده، مت في سبيل الله وعديت. إن الصحابة كانوا يفهمون قضية الإسلام ليس مطلوبا أن تموت في سبيل الله، إنما المطلوب الأساسي أن تعيش في سبيل الله أولا. فإذا جاءتك الوفاة فمت على أي هيئة في سبيل الله سبحانه، لكن مطلوب أنك تعيش في سبيل الله، تعمر الأرض في سبيل الله سبحانه وتعالى. هذه القضية أن تعيش مسلما أهم من أن تموت شهيدا، أن تعيش مسلما أهم من أن تموت شهيدا. نعم، إنه توازن في حياة المسلم الذي فهمه خبيب رضي الله عنه وأرضاه. قال النبي: اللهم هذا مني وأنا منه، ثم قال: احفروا لصاحبكم. فظل الصحابة يحفرون له الحفرة حتى يدفنوه فيها. يقول أنس: فحفرنا له ورسول الله يحمله بين يديه ويضع رأسه على فخذه ما له من سرير لجليبيب إلا ساعدي رسول الله. يبقى آخر إنسان كان عهده بجليبيب في الأرض رسول الله، يدعو له يحمله على يدي قبل أن يدفن. فإذا برسول الله صلى الله عليه وسلم بعد أن يدفن جليبيبا يشيح بوجهه مسرعا عن قبره، فقال الصحابة: ما لك يا رسول الله؟ أرأيت ما يفزعك؟ قال: لا والله، ولكني رأيت زوجتين من زوجات جليبيبا من الحور العين أتيا مسرعة إليه، وإني أذكر غيرة جليبيب فأردت أن أغيب وجهي عنهما. إيه رأيك في الكلام ده؟ أيها الأخ المسلم الكريم، إننا نحتاج أن نتأمل. يا رسول الله زوجني، من يزوجني في الدنيا؟ إنني كاذب، ولكنك عند الله غالي، دي مكانته عند الله. فزوجه الله لا من امرأة من نساء الدنيا، ولكن زوجه بالإيه؟ بالحور العين. في المقابل الفتاة هي كادت تتزوج جليبيبا على هيئته طاعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فالعجيب أن جليبيب لم يدخل به، ما تزوجته، ثم صارت أنفق امرأة في الأنصار بدعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أنس: فمن قضت عدتها حتى جاءها أعاظم الصحابة يخطبها. شوف ازاي، لأنها أطاعت، عوفيت وأعطيت، عوفيت وأعطيت. إن القضية ليست موازين أهل الدنيا، إنما موازين الشر. كن جليبيب وقتك، كن جليبيب وقتك وسيأتي النصر لا شك. كل من شك في نصر الله